بنت النور آنا عيوني على سورك يا بنت النور يا عطر الليل وهمس الليل آه يا عطر الليل وهمس يا عطر الليل وهمس الليل أبي تعرين إحساسي إذا قصر وأبي تعذرين لو قصرت في حقك أبي تعذرين إحساسي إذا قصر وأبي تعذرين لو قصرت في حقك أو قصر كلامي كلامي وما وصفك شعور أو قصر كلامي وما وصفك شعور يا بنت النور يا بنت النور يا عبد من ولا يدانا بعين بحارك ترى الإحساس رب عليك يدانا بعين بحارك ترى الإحساس رب عليك وأنا ربان المركب أنا ربان المركب وطني رحلتي عندك حطيت الأمل عندك ودني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس رب عليك يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس رب عليك وأنا ربان المركب أنا ربان المركب وطني وقفتني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك وقفتني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك بس الموج ما يساعد ولا الأقدار تساعد بس الموج ما يساعد ولا الأقدار تساعد ولا الخطوة قربت مني ولا هدت أحس إنها قريبة قريبة قريبة ويمك تبعد يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الوله ما تدور وقلبك موطن الأزهار وانا اللي يعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسا أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانتي لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وانا اللي يعشق الأزهار غيري يقطف إحساسا ولكن ما يهم اللي تولع في غرامي الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسا لكن ما يهم اللي تولع في غرامي الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسا أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانتي لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وانا اللي يعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسا أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانتي لمعة الماسة وحساسة أو قلبك موطن الأزهار وانا اللي يعشق الأزهار غيري يقطف إحساسا ولكن ما يهم اللي تولع في غرامي الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسا لكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسا أنا يا وردة العشاق ونار الحب والأشواق أنا يا وردة العشاق ونار الحب والأشواق أنا يا وردة العشاق ونار الحب والأشواق أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضك أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضك وأول شخص لك اشتاق أول شخص لك اشتاق يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الوله ما